وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. نعم، هذه القاعدة مفيدة أيضا. يقول ما ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين بلفظ المؤمنين أو إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بماذا؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكلما وردت هذه اللفظة في القرآن إن الذين آمنوا، هنا حذف المعمول، آمنوا بماذا؟ نقول بكل ما يجب الإيمان به، وهي الإيمان بالأركان الستة. نعم. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح، كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك طيب الصلاح والإصلاح، الصلاح في نفسه والإصلاح لغيره، الفساد في نفسه والإفساد لغيره. نعم. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. نعم، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب هنا بمعنى شرع، شرع الإحسان على كل شيء، يشمل ما شرعه على سبيل الوجوب وما شرعه على سبيل الاستحباب. نعم. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. نعم، ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به ليعم، لأن من الناس من يكاثرون في الأموال، ومن الناس من يكاثرون في الجاه، ومن الناس من يكاثرون في الأولاد، وهذه كلها من الفتن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالناس يتكاثرون في هذه الدنيا، ولكن منهم من يتكاثر بالمال همه جمع المال، ومنهم من يتكاثر في الجاه والرياسات ولا يهمه المال، يريد أن يكون له مكانة ومنزلة ولو لم يكن عنده من المال ما عنده. من الناس من يتكاثر بالضيعات والأراضي والعقارات، من الناس من يتكاثر بالأولاد، والأولاد قد يكونون نعمة وقد يكونون نقمة، ليس ما يرزق الإنسان من الولد يكون خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإن أحسن تربيته وتقويمه كان خيرا، وإن كان سوى ذلك فهو شر. فالمهم أن الشاهد قول ألهاكم التكاثر، التكاثر في ماذا؟ يقول يشمل كل ما يتكاثر به في الدنيا. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر ثلاثة، وهي الصبر على طيب قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، يقول ذكر المسؤولين وهم أهل الذكر، وأطلق المسؤول عنه، اسألهم عن ماذا؟ عن كل ما تحتاجون إليه في أمور دينكم وأمور دنياكم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل إن بعضهم عمم هذه الآية وجعل أهل الذكر يشمل حتى أهل الذكر من الدنيا، يعني أهل العلم من الصناعة الدنيوية، لكن ظاهر الآية أهل الذكر، يعني أهل الذكر بالله عز وجل، وإن كان بعضهم عمم ذلك وقال إن كل صاحب علم يسأل عما يعلمه من علمه. ولذلك ذكرنا لكم قصة أحد العلماء أنه لما اعترض عليه معترض كان يأكل طعاما في أحد المطاعم في فرنسا، فجاءه رجل نصراني وقال له إنكم تقولون إن كتابكم فيه تبيان لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء، فقال نعم. قال أين في كتابكم كيف يصنع هذا الطعام، أين في كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ من المعلوم أنه ليس هناك نص كيف يصنع هذا الطعام، فقال موجود في القرآن هذا، أي أعني كيف يصنع هذا الطعام. فدعا النادل الجسون وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. وهذا الجواب الذي ذكرت قبل قليل يذكره بعضهم ربما في ما يتعلق بالأجوبة، الأجوبة المفحمة أو المسكتة، فبعضهم يجمع أو جمع في الكتاب جملة من الأجوبة المسكتة المفحمة، بمعنى أن بعض العلماء سئل سؤالا فأجاب جوابا مسكتا، فجمع أظن في كتاب مصنف الأجوبة المسكتة، بمعنى أن السائل يلقم حجرا ما يتكلم بعدها. مما يذكر في ذلك أن رجلا من أهل مصر قديما جاء إلى رجل يصلي خلف المقام في المسجد الحرام، فقال له مسيلمة الكذاب أمير قطركم ومن نجد، يعني مسيلمة الكذاب أمير قطركم، فرفع رأسه فقال وفرعون اللعين أمير مصركم، جاوب بالجواب نفسه. يعني هذا يسمى من الأجوبة المسكتة. القاعدة الخامسة عشرة، جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمير القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزال الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وقال في أسباب الرزق ونزول المطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل ألطف أن يجعل الشدات مبشرات بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض. نعم، يقول جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات، وهكذا في القرآن كثير، فإن الله عز وجل يجعل للأمور العالية والمطالب السامية يجعل لها محفزات تحفز العبد على العمل، فإن الله عز وجل يحث عباده على الأعمال الصالحة ويذكر ما يترتب على هذه الأعمال من الثواب العاجل والآجل، فذكر الثواب العاجل والآجل وذكر ما يترتب على هذه الأعمال من الثمرات هذا من المحفزات من المحفزات. وهكذا في جميع الأمور، الإنسان لا بد إذا أراد أن يعمل عملا حتى العمل الدنيوي لا بد أن يعرف ما ثمرات هذا العمل وما هي نتائجه. بل حتى في طلب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا أو يقرأ فنا لا بد أن يعرف ما ثمرت هذا الفن وماذا يترتب عليه من الفوائد. ولهذا قال العلماء رحمه الله لا بد لكل من طلب علما من العلوم أن يعرف مادته وغايته وثمرته، أن يعرف مادته من أين يستمد، وغايته الفائدة منه، وثمرته ماذا تستفيد من هذا، لأجل أن يكون حافزا لك. فإنسان مثلا أراد أن يطلب علم النحو لا بد أن يعرف ما هي الغاية منه وما هي الثمرة. إذا عرف أن ثمرته أن يقوم لسانه وأن يتمكن من الاستنباط من النصوص الشرعية على وجه سليم بمقتضى اللغة العربية كان هذا من الحوافز. أما أن يطلب علما ليس له تلك الثمرة وليس له تلك النتيجة فهذا مما يخذله ويجعله يكسل في الاستمرار في هذا العلم. فهكذا أيضا بالنسبة للمطالب العالية التي يأمر الله عز وجل عباده بها، يذكر ما فيها من الثمرات والفوائد في العاجل والآجل لتكون محفزا ومشجعا على ذلك. ولذلك الآن وإلا المثل لو أردت أن يعني تجري مسابقة للطلبة طلاب الصغار وتقول من حفظ كذا احفظوا السورة الفلانية أو احفظوا المتن الفلاني، ربما لا تجد عندهم الهمة والإقبال كما لو قلت من حفظ كذا فله كذا. إذا جعلت حوافز، هذه الحوافز مما إيش يشجعهم. فكما جاء في الحديث من الناس من يدخلون الجنة بماذا؟ بالسلاسل. لا بد من المحفز، لأن النفوس بعض النفوس عندها يعني قوة إيمانه ولو لم يكن هناك ثواب مرتب على العمل أو مذكور العمل تجد أنه لحبه لله عز وجل وبقدر ما في قلبه من الإيمان يعمل. ومن الناس لا، من ماذا يترتب على هذا العمل من الثواب، ما هي فوائده، ما كذا وكذا. بل من الناس من يكون همه من العمل حتى العمل الصالح الذي أمر الله به أن يرى أثره ونتائجه في الدنيا. تجد مثلا أنه مثلا يصاب بهم أو غم فيقبل على الله وهذا شيء طيب، لكن تكون نيته أن الله يفرج عنه هذا الهم وهذا الغم وأن يشرح صدره ويستر أمره. نقول هذا طيب، لكن لو أنك نويت بهذا العمل القيام بأمر الله وامتثال أمره لحصلت نتيجة الدنيا والآخرة. لكن المهم أن الأمور العالية والمطالب العالية لا بد أن يعني ذكر الله عز وجل لها مبشرات وتطمينات وثمرات لتكون حافزا للإقبال على العمل. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. القاعدة 16 حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهه وشبهه يعني ولو ترى إذ وقفوا على ربهم إذ وقفوا على النار يعني ما حالهم وما شأنهم في تلك الساعة وفي ذلك الوقت، هذا أعظم مما لو ذكر الجواب. ومن فوائده قال العلماء ليذهب العقل كل مذهب في تقدير ذلك، يذهب العقل كل مذهب ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ما شأنهم ما حالهم ما موقفهم، كل عقل يذهب مذهب مذهبا، هذا يقدر كذا وهذا يقدر كذا وهذا يقدر كذا، وهذا أبلغ في التهويل. ولهذا يقول العلماء رحمه الله: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر. لماذا؟ نقول: لأجل أن يذهب العقل كل مذهب في إيش تقدير ذلك. نعم. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. وهذا ما يعبر عنه بالأسماء أو المعاني التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هناك معاني وأسماء إذا اجتمعت، يعني إذا قرن بعضها مع بعض فلها معنى، لكل واحد منها على انفراد معنى، وإذا اجتمعت شملها معنى واحد، كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى. فالفقير والمسكين إذا اجتمعا ماذا؟ إيش؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قل مسكين دخل فيه الفقير، إذا قل الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا قرن بينهما إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يفسر الفقير بمعنى أنه من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، ويفسر المسكين بأنه الذي يجد فوق نصف الكفاية لكن دون الكفاية. كذلك أيضا الإيمان والإسلام والبر والتقوى كما يذكره هنا رحمه الله. نعم. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى، حيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير ترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. إذن البر والتقوى إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فذلك البر فإنه يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات، وكذلك التقوى. وأما إذا قرن بينهما بر وتقوى فيفسر البر بأنه إيش؟ فعل الطاعات القولية والفعلية، والتقوى اجتناب المحرمات. نعم. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان، وكذلك العبادة والتوكل. العدوان يشمل العدوان على النفس والعدوان على الغير. فالعدوان على النفس في المعاصي، يعني يظلم نفسه في المعاصي، والعدوان على الغير بالاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام. نعم. وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وذلك لأن لفظ العبادة أعم، التوكل من العبادة، الاستعانة من العبادة، فلفظ العبادة أعم. العبادة كأنها جنس يدخل فيها التوكل والاستعانة والاستغاثة، فهي كلها داخلة في التوكل، كلها داخلة في لفظ العبادة أو في معنى العبادة. نحو: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. ولذلك قلنا فيما تقدم في أول الكتاب إن تلاوة القرآن ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. فالتلاوة اللفظية هي قراءة القرآن لفظا، والتلاوة المعنوية هي تدبره ويسبق ذلك فهم المعنى، والتلاوة العملية هي العمل بالقرآن. فالمهم أن الألفاظ إذا قرن بعضها مع بعض يفسر كل لفظ بما يناسبه، وإذا أفرد شمل الآخر. وكذلك أيضا السياق، قد يفسر اللفظ تارة بمعنى وتارة بمعنى آخر، قد يفسر اللفظ في سياق بمعنى وفي سياق آخر بمعنى آخر. مثل ماذا؟ كلمة تفسر في سياق بمعنى وفي سياق آخر بمعنى آخر. نعم. القرية. نعم. لا لا مو بهذا، لا لفظ آخر، لفظ يفسر في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى آخر. لا هي هذه على قول بعض العلماء يرون أنها على ظاهرها وأنها ما يحتاج أسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل جماد. نعم، نقول الصلاة، إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا بمعنى اللغوي الدعاء، لكن لقرينة. الأذان أيضا، قد يرد بالمعنى اللغوي، يفسر شرعا بالمعنى اللغوي: وأذان من الله ورسوله، وأذن في الناس بالحج. وقد يفسر بالمعنى إيش؟ الشرعي. حتى في كلام العلماء رحمه الله في أبواب الفقه وغيرها قد ترد الكلمة الواحدة فتفسر في كل باب أو موضع بحسبه. فمثلا لفظ الأجنبي عند الفقهاء يختلف باختلاف سياقاته. فالأجنبي تارة يفسر بمن ليس محرما، وتارة يفسر الأجنبي بمن بغير الوارث، وتارة يفسر الأجنبي بمن لا يحفظ مال ربه عادة، بحسب ماذا؟ السياق، وبحسب ما ذكر فيه. فمثلا في باب المحارم، في باب المحارم الأجنبي من ليس محرما، ليس محرما أجنبي، والأجنبي أيضا من ليس وليا سمى أجنبيا، والأجنبي من ليس وارثا، لا وصية لوارث. لو أوصى لأجنبي ووارث، المراد بالأجنبي هنا غير الوارث. يفسر الأجنبي من لا يحفظ مال ربها عادة، رب من عادة. فجميع هذه المعاني أقول أو هذه الكلمة تختلف معانيها باختلاف مواردها وما سيقت فيه. نعم. نعم. نقرأ هو الوقت نقرأ لي على عجل. نعم. 18. القاعدة 18 في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، بحيث أخبر أنه وكذلك حصول المغفرة وضدها، يعني وحصول ضدها. وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، بحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعني، لكن يعطي ويمنع لحكمة، لأن من الناس من لو أغناه الله عز وجل لزاده الغنى إيش أشرا وبطرا، ومن الناس من لو أفقره الله عز وجل لأظله الفقر. فحكمة الله عز وجل تقتضي أن يقدر لفلان الغنى ولفلان الفقر لحكمة يقتضيها حكمه سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث من عباد الله عز وجل من لو أغناه الله لكان الغنى سببا لأشره وبطره، من الناس من لو افتقر لكان الفقر سببا لضلاله، يذهب إلى الفسوق والفجور والمعاصي والفواحش. فكان من حكمة الله عز وجل وتقديره السابق أن يغني فلانا وأن يفقر فلانا لحكمة يقتضيها. نعم. يقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها. طيب، استهدوني، طلب الهداية يكون بالقول وبالفعل، فطلب الهداية بالقول بسؤال الله عز وجل: اللهم اهدني في من هديت، وطلب الهداية بالفعل أن يسلك الطرق التي تكون سببا لهدايته. والطرق التي تكون سبب الهداية كثيرة، منها المحافظة على الفرائض، مصاحبة الأخيار، حضور حلق العلم، الاكثار من ذكر الله وما أشبه ذلك. فالمهم أن استهدوني أهديكم يشمل طلب الهداية بالقول والفعل، استطعموني أطعمكم يشمل أيضا القول والفعل. فكل ما ذكر في طلب العبد الهداية من ربه والكساء من ربه يشمل هذا الطلب الحسي والمعنوي، وإن شئت قل الطلب القولي والطلب الفعلي. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يسأل ربه عز وجل الثبات، الثبات، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام أولا، وثانيا نعمة صحة الاعتقاد، هاتان نعمتان لا يعرف قدرهما إلا من فقدهما. أولا نعمة الإسلام، أن الله عز وجل هداك بالإسلام وأضل عنه كثيرا. ثانيا أيضا نعمة العقيدة، نعمة العقيدة، انظر من هدي للإسلام في أول الأمر أو ظاهرا، ولكنه نسأل الله العافية في العقيدة منحرف، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتوحيد العبادة من الشرك بالله والتوسل والطواف بقبور الصالحين من يسمون أولياء وصالحين وشركيات، أو كان فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فالمنحرفون عقديا انحرفوا إما في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وإما في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا لم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة. لكن ضلال الأمة وقع في أمرين: أولا ما يتعلق بتوحيد العبادة، انظر الآن من يطوف بالقبور يتوسل بالأولياء ويتوسل بالصالحين وهم يعني ينتسبون للعلم، فضلوا وأضلوا، صار العامة يقلدونهم ويرون أن هذا يعني أن هذا الأمر لا بأس به، وأنه يعني من باب جعلهم شفعاء ولما لهم من جاه عند الله عز وجل. أيضا ظل قوم آخرون فيما يتعلق بالأسماء، أسماء الله وصفاته، وإن كان الضلال في الأسماء والصفات في الغالب أنه يتعلق بالعلماء، لأن العامة لا يدركون معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وما يترتب عليها. فضلال الضلال في الأسماء والصفات في الغالب أنه يقع من المنتسبين إلى العلم، إما عن تأويل أو غير تأويل. أما الضلال في ما يتعلق بتوحيد العبادة فهذا يقع من المتعلمين ومن أتباعهم من الجهلة. المهم يا أخوان، الإنسان يسأل الله عز وجل دائما الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ويحمد الله على هاتين النعمتين: نعمة أن هداه للإسلام أولا، وثانيا نعمة أن هداه أيضا إلى صحة الاعتقاد. مهما حصل من العبد من تقصير ومن يعني تجاوز لبعض الأمور، فمع صحة الاعتقاد هو سالم بإذن الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فصحة الاعتقاد من أهم الأمور. ولهذا جاء في الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فترك الإشراك من أعظم أسباب دخول الجنة، حتى وإن يعني حصل من الإنسان بعض الذنوب والمعاصي، لأن هذا مما جبل الله عز وجل عليه العباد. ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. الذنوب لابد أن تقع، لأن هناك يعني أسباب للذنوب، والعبد مهما حاول اجتناب الذنوب لابد أن يقع فيها فليس معصوما. لكن من أهم الأمور هي ماذا؟ صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد. نعم. نعم. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إن رحمة الله قريب من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها المذكورة في هذه الآية وغيرها، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق كقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. وهذا أيضا يشهد الحديث وإن كان في ضعف، بل لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني ما ذكر من الآيات تشهد هذا الحديث، الحديث وإن كان في سنده مقال لكن ما ذكر من الآيات الكريمة تشهد لذلك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، جعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحان الله. أقول المؤلف رحمه الله أقول قلمه سيال ما شاء الله، أقول عنده ما شاء الله كتابة، أقول المعاني يستفيض، هو قريب من أسلوب تأثر بابن القيم كثيرا رحمه الله في طريقته وكتاباته، متأثر بابن القيم. يعني أحيانا تقرأ بعض الكلام تظن أنه من كلام ابن القيم، لأنه يعني هو رحمه الله عكف على كتب الشيخين شيخ الإسلام تيمية وكتب ابن القيم، وله كتاب جيد أيضا يحسن بطالب العلم أن يراجعه وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول، جمع في هذا الكتاب فوائد استنبطها واختارها من كتب شيخ الإسلام تيمية ومن كتب ابن القيم التي كانت موجودة في زمنه، وكتاب مطبوع من ضمن المجموع ومطبوع مفرد طريق المأمول طريق الوصول للعلم المأمول، جمع ما يتعلق بكتب شيخ الإسلام تيمية. يعني ما يأتي مثلا كتاب شيخ الإسلام رحمه الله التسعينية الفتوى الحموية ويذكر يعني خلاصة ما فيه من القواعد والضوابط والأصول، وهي يعني لها شأن عظيم لأنها من اختيار عالم. ففرق بين أن يكون الذي يختار الفوائد وينتقي الفوائد مثلا طالب علم أو رجل يعني مجرد قارئ، وبين أن يكون اختيارها من قبل عالم معتبر.